الآن نجيب على بعض الأسئلة بحسب الاستطاع. هذا أخونا الذي يذكر أنه متخصص في التفسير وفقنا الله وإياه، يلقي السلام ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يمر أمام المصلين في الحرم النبوي والحرم المكي؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة تمر بين يديه دون سترته فهو محرم، هذا الأصل، هذا الأصل. ويدل له حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى إلى سترة في المسجد النبوي، فمر أحد بني مروان يريد أن يمر بين يديه، بينه وبين سترته، فمنعه أبو سعيد الخدري، ثم التفت الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاود المحاولة فدفعه أبو سعيد بشدة، فغضب هذا الشاب وشتم أبي سعيد، ثم ذهب إلى مروان، ومروان كان أمير المدينة، ثم قضى صلاته أبو سعيد الخدري وذهب إلى مروان باعتبار أنه أمير المدينة. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ يعني كأنه جاء يشتكيه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فله أن يرد المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وابن أخي هذا شيطان، ركبه الشيطان ويريد أن يقطع صلاتي، يمر بين يدي، بيني وبين سترتي. هذا معنى الحديث وهو صحيح، حديث صحيح، وفي المسجد النبوي. فما في أحد يقول لي هذا حرم، هذا مستثنى، وقد غلبني كم واحد ركبه الشيطان أردت أن أمنعه، وله مساق، له طرق متعددة، فبعناده وبركوب الشيطان له قال هذا حرم. طبعا ليس معنى أن تقاتله، أن تقتله، لا، ولكن تدافعه إن استطعت، وإن لم تستطع فالإثم عليك. على كل حال يحرم المرور بين يدي المصلي. المسجد الحرام قد يحتاج الناس إلى الطواف، وبعض الناس يصلي في الطرقات أو يصلي في مكان ينفذ منه إلى الكعبة، فلا مانع لحاجة الطائف. كذلك لو حصل اختناق في المسجد النبوي ويفك الاختناق، يعني إذا صار هناك محرمان يرتكب أدناهما لتلافي الأعلى، فالاختناق ومضرة الناس أشد من المرور بين يدي المصلي. في هذه الحال طبعا الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، أي نعم، لكن بقيد، ليس كل المحظورات. ما حكم الرد على الهاتف داخل المسجد؟ إذا جاء الشخص توضى وخرج من بيته يريد الصلاة فهو في صلاة، ما لم يتكلم أو يحدث، لما يرن عليه الهاتف يتكلم، إذن أبطل أجره في انتظار الصلاة، كأنه خرج، وربما يسترسل في الكلام. على كل حال إذا تكلم، ما لم يحدث أو يتكلم، الكلام في الهاتف هو من الكلام الممنوع. وفيك، وهذا أيضا سؤال ثاني للأخ، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم النائم في المسجد ويقوم للصلاة عند الإقامة بدون وضوء؟ والله إذا كان نائما، يعني ليس نعاسا بل اضطجع ونام، فالعين وكاء السهى، من نام واستغرق في النوم فقد انتقض وضوءه، ولو لم يعلم أنه خرج منه شيء، مجرد النوم العميق ينقض الوضوء، فمن نام نوما عميقا، أي نعم، انتقض وضوءه، ولا يستثنى من ذلك إلا الخفقان اليسير مع التمكن من الجلوس على مقعدته، يكون متمكنا من الجلوس ولكن رأسه يخفق وينود نودا بسيطا، هذا لا ينقض وضوءه. يعني النوم العميق كما يذكر الأخ، النوم إذا نام استلقى واضطجع ونام وغطى، أي نعم، فيتوضأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قمت بالحج في أحد السنين، وقمنا بدفع ثمن الأضاحي في أحد إيش المؤسسات الخيرية، واستلم أحد الموظفين المبلغ وسلمنا إيصال بالمبلغ، وكان هذا محرر بقلم عادي، وعند مراجعة المؤسسة وجدت أن المبلغ لم يسجل بالكمبيوتر وأن الموظف أخذ هذا المبلغ له. الله المستعان، الموظف سرقكم وأنتم بقيت عليكم الفدية، يعني لابد أن تقضون هذه الفدية. وفيها فتوى صدرت من سماحة المفتي اليوم، نشرت بالجريدة، نعم. فهؤلاء الذين لم تصل سنداتهم، يعني ليست صحيحة أو سرقت، لم تنفذ المؤسسة ذبح الفداء، فعليهم أن يذبحوا بدلا منها. وهذا الذي احتال عليهم وسرق الإثم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه وغفر لنا جميعا. أقرضت صديق مبلغ عشرين ألف ريال، وبعد فترة جاءني فوجئت طلب مني مبلغ 30,000 أو 30,000، الله تغضب سيبويه كثيرا، لحاجة ماسة، وحلف بالطلاق أنه يحضرها غدا بدون أن لا أطلب منه أن يحلف. ولا تطع كل حلاف مهين، يتبرع بالحلف في البيع والشراء، هذا علامة علامة كذبة. الذي يبادر يجعل الله منفقة لطلبها ومنفقة لسلعته، لا حول ولا قوة بالله. وحضر فعلا في الصباح الباكر وهو يعتذر عن قدرته على رد المبلغ، حروف محتم، وقال: أعطني 30 أخرى. ما شاء الله، يعني كم عنده؟ 20,000 و30، ويبي 30 بعد ليعيد المبلغ عن اليمين. قلت له: أنت لم تنوي الطلاق، وعندما تجد المبلغ رده، والآن مضى 4 سنوات ولم يرد المبلغ، فهل علي ذنب في هذا؟ وش أسوي بك؟ أقول عليك ذنب لأنك مغفل؟ ما أدري. ولو سامحت بيني وبين نفسي ولم أطلب منه، طيب جزاك الله خير إذا سامحته، لكن أنت سامحته ما هم من طيب نفسك، يعني مثل من وقع مملوكه في البئر فأطل عليه وقال: تراك عتيق، بعد ما يأيقن أنه هلك قال: أنت عتيق. ما يصلح. على كل حال هذا مماطل. وأنت الله يخلف عليك، وإن شاء الله على نيتك وعلى صحتك، لكنك يعني صدقته لطيب قلبك. يقول: أملك إبل وأستعملها في السباق، وأصرف عليها أموالا طائلة من مدرب وعمال وعلف، ويمكن أشتري الواحدة 100 وأبيعها 1,000,000، فهل هذه حلال؟ أشياء عجيبة يعني. لكن كأن الأخ يعني إنك لا تخلف الميعاد. بقينا بالسؤال الثاني. أما الأول يقول: أقرضت صديق مبلغ 20,000 ريال، وبعد فترة جاءني فوجئت أو طلب مني مبلغ 30,000 لحاجة ماسة، وحلف بالطلاق أن يحضرها غدا بدون لا أطلب منه أن يحلف، وحضر فعلا في الصباح الباكر وهو يعتذر عن قدرته على رد المبلغ، وقال أعطني 30 أخرى ليعيد المبلغ عن اليمين. أي كأنه يعني كأنه يريد مبلغ 30 علشان يعيده له عن اليمين. يقولني أحضرته. قلت له أنت لم تنوي الطلاق، يعني كأنه نوى أن يحض نفسه، يعني كأنك افتيته بأن هذا يخرج مخرج اليمين، مع أنه لا يجوز له أن يحلف بغير الله عز وجل، لا يحلف بالطلاق. أي نعم. وعندما تجد المبلغ رده، يعني ما أعطيته أنت، أصبحت يعني لست مغفلا تاما، لأنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ربما لو أخذ منك المبلغ على نية يعيده ما يعيده، وعندما تجد المبلغ رده. والآن مضى 4 سنوات ولم يرد المبلغ، فهل علي ذنب في هذه، يعني في هذه الفتوى؟ كأنه يعني على كل حال خرجت له الحلف بالطلاق مخرج اليمين، وقال به نعم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق ولكن يقصد يعني أمر آخر غير الطلاق، الحظ أو المنع، فطبعا لا يجوز أن يحلف بغير الله عز وجل، لكن لا يقع عليه، لأن العبرة بالمقاصد، هو ما قصد الطلاق حقيقة، فيخرج مخرج اليمين، إذا حنث يكفر كفارة يمين. وبعدين كتب قال علما بأني سامحته، وشطب عليها وقال ولو سامحته بيني وبينه، كأنك سامحته خلاص، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأظنك سامحته لأنك عجزت أو لأنك يأست من يعني نعم من مالك عنده. والسؤال الثاني يقول أملك إبلا وأستعملها في السباق، وأصرف عليها أموالا طائلة من مدرب وعمال وعلف، يمكن أشتري الواحدة بمئة، يشتريها مجهولة بمئة، ثم إذا تبينت أنها يعني جيدة في السباق غل يعني زاد ثمنها في نفوس عشاق الذلل التي تجري ويسابق بها بمليون. ثم يعني السباق في الخيل أو الإبل هل هو من المقاصد المباحة والمشروعة؟ نعم، يعني كانوا يجرون الخيل ويضمرونها ويسابقون عليها، لكن تكون الجائزة من طرف ثالث. ومثلا إذا كانت الفرس أو الإبل عرفت بسبقها فزاد ثمنها، فما المانع من هذا؟ على كل حال لا أرى مانعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خرجت من بلدتي وفي نيتي عمل عمرة لنفسي أولا ثم أمي، ولكن بعد سماعي ومعرفتي أنه لا يجوز سوى عمرة واحدة في السفرة، يعني الذي يقال لا يجوز أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لكن لو أنك خالفت وخرجت في هذا، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به، يعني النذر لله، نذر المعاوضة لله، علي نذر إن شفاني لأذبحن بعيرا، أذبحن ناقة، هذا مكروه أن تقوله، لا يستخرج به إلا من البخيل، لا يأتي بشيء ولا يؤخر شيء، يعني فهو مكروه، لكن لو نذرت على نفسه وجب عليك الوفاء به. فكذلك لو خرجت للتنعيم وقلت لبيك عمرة وجبت عليك العمرة، وخروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ليس مشروعا، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل ممكن أن أغير النية وأعمل عمرة؟ إذا لم تحرم عن نفسك يمكن، إذا لم تحرم بالعمرة من الميقات، ميقات المدينة، إذا لم تحرم بالعمرة حتى لو من المدينة، حتى لو من مصر، إذا ما قلت لبيك عمرة ونويت الدخول في النسك فيمكن أن تغير النية العامة، ما في شيء. وذلك إذا كنت اعتمرت عن نفسك أثناء إحرامي من أبي يرعلي، لابد أن تكون اعتمرت عن نفسك سابقا. إذا قرأ الإمام الراتب قول الله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يعني بتخفيف الياء، هل تصح الصلاة خلفه؟ هل يفسد المعنى هذا اللحن تخفيف الياء إياك نعبد وإياك نستعين؟ أسقط الشدة، أسقط حرفا مضاعفا. نعم، على كل حال إذا وجد غيره من يحسن فلا يأتم به هذا المحسن، بل يعني هو إمام لمثله، لعامي مثله، ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم أحبكم الله الذي أحببتمونا به. جاءنا من دولة الإمارات لأداء العمرة أو جئنا، وسوف نغادر المدينة بعد صلاة الظهر، فماذا عن صلاة العصر؟ كم لكم في المدينة؟ إذا كان بقيتم في المدينة 4 أيام فأكثر، نعم، فإذا صليتم الظهر لا تجمعون العصر مع لأنكم مقيمين. أما إذا لم تمكثوا في المدينة 4 أيام فأكثر، مكوثكم في المدينة أقل من 4 أيام، فما زلتم مسافرين. إذا صليتم الظهر لكم أن تصلوا العصر جمعا مع الظهر وقصرا. قال: علما بأننا سوف نسافر بواسطة السيارة وسوف نصل مكة الساعة 7 تقريبا، فماذا عن صلاة المغرب والعشاء بمكة؟ أي نعم، إذا وصلتم صلوا المغرب وانتظروا العشاء في الحرم وصلوا مع الإمام أفضل. السؤال الثاني: سوف نغادر الفندق بمكة إلى مطار جدة الساعة 12 أو 12:30، فماذا عن صلاة الظهر والعصر مع العلم بأن الطائرة سوف تقلع في الساعة 3:55 وسوف تصل بعد 3 ساعات تقريبا، فماذا عن صلاة المغرب؟ واضح يعني أنكم ستسافرون بعد دخول وقت الظهر، أو إذا لم تصلوا الظهر في مكة سوف يجب عليكم وقت العصر وأنتم في المطار. إن أخرتم الظهر إلى صلاة العصر، إلى وقت العصر، فتجمعون بينها، أو في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فيكون الجمع صوري، تصلون الظهر في آخر وقته وتصلون العصر في أول وقته، فيمكنكم هذا في المطار نفسه. ثم تصل بعد 3 ساعات، يعني حوالي 4 أقلعت الطائرة، 3 ساعات، 7 ستصلون وقت صلاة المغرب تقريبا، تصلون المغرب ووصلتم إلى مكان إقامتكم تصلون العشاء في وقته 4، فالأمر واضح ولله الحمد. وإذا لم يفهم صاحب السؤال يشافهني: هل تجوز حبوب مرضى الضغط التي توضع تحت اللسان؟ والشكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: هل ورد في حديث أن هوى المدينة وترابها شفاء؟ الذي أعرفه في رقية الأكزيما أو الحزا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يغمس أصبعه في التربة ويقول: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فيمسح على ينفث على إصبعه بالتربة فيمسح على هذه الأكزيما والحزاء ويبرأ بإذن الله. هذا الذي أعرفه، وذكره الشوكاني في تحفة الذاكرين، ذكر هذا الأثر، لكن لا يحضرني يعني مدى الكلام عليه وعلى سنده. وأظن أن ذكر الشوكاني له يدل على أنه ثابت. ها؟ في الصحيح. أحسن. على كل حال هذا الذي أعرفه في تراب في تربة أرضنا، فهل يخص أرض المدينة أم أرض المسلمين جميعا؟ مثل ما قيل في العجوة، العجوة هي ما يكنز أو ما يعجن، فهل يخص نخلة مخصوصة بعينها في المدينة أم أنه يعم كل تمر يعجن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما صحة ما يوجد في تفسير كتب الأحلام ككتاب ابن سيرين؟ كل حال لا يحكم بصحتها كلها، ثم تفسير الأحلام يعني كما مر بنا أن الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت، كما مر بنا في التفسير بالأمس أو قبله حينما قال يوسف عليه السلام الصلاة والسلام ذكر رؤياه لأبيه قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. قال ابن كثير رحمه الله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في حديث استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. وقبل هذا ذكر قال عند قوله لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قال ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليكفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ثم إن الرؤيا كما ورد فيها أنها جزء من ست، والرؤيا الصالحة من الرجل الصالح أو من المرء الصالح جزء من 46 من النبوة، ليست نبوة، فهي لا يحتج بها، يعني لا تجعل حجة، لأن الدين كمل، ديننا كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كمل بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، لا نحتاج معه إلى تشريع جديد أو أدلة جديدة، غير أن الرؤيا التي توافق يعني توافق الكتاب والسنة وتسر صاحبها هي من لمة الملك، هي من ملك الرؤيا عندما ينام المرء على طهر ويذكر الله سبحانه وتعالى وتغلبه عيناه وهو يذكر الله، فالملك هنا قد يلم بقلبه ويريه ما يسره، وكما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هي تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر، يعني لا يحتج بها ولا يغتر بها كدليل، أو أن الإنسان إذا رأى، ما عدا ما ورد من أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن قد يرى شخص يدعي أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس على صفته، وهو ليس على صفته، إما يراه يقظة أو يراه في المنام، إذا لم يكن على صفته التي يعني ثبتت صفته عليه الصلاة والسلام في الأخبار، إذا لم يكن هذا الذي رآه على صفته فليس هو، فلم يكن رآه، يكون شيطان، لأن الشيطان لا يتمثل به، قد يأتيه على غير صفته ويدعي أنه يكذب عليه، يدعي أنه رسول الله، لكن من رآه في المنام على صفته فقد رآه حقا. اللهم صل وسلم على رسوله. هذا ما يحضرني في شأن الرؤيا. وكتاب ابن سيرين يعني مشهور في تعبير الرؤيا، وتعبير الرؤيا يختلف، قد يرى الشخص رؤيا فلها تعبير في حال وفي وقت وفي مناسبة، ثم يراها شخص آخر نفس الرؤيا ويكون لها تعبير آخر ربما يعني بالمخالفة. أي نعم، ربما بالمخالفة. لا نفرق بين أحد من رسله. أي نعم، تلك الرسل فضلنا. أي نحن لا نفرق بين الرسل في مسألة في الإيمان بالرسالة، وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا شك الله هو الذي فضل بعضهم على بعض وجعل بعضهم من أولي العزم. الله يهديهم أخواننا، ما يزالون في ختان الإناث وختان الإناث. أي نعم. قال قتادة: ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم اسمه روبيل، وقلت إن هذا الاسم لم يذكر فيما قرأناه من قبل، يعني ما لم يذكر في القرآن، أقصد ما فيما نقرأه في القرآن وفيما ثبت من السنة. وقتادة لم يذكر سندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما ذكر فيما من قبل. ما أدري يعني وش تقصد تنبيه، بعد يريد من هذا تنبيه، ولكن ما ذكر فيما قرأناه من قبل أسماء الكواكب. ما ذكر في أسماء الكواكب، يعني ما ذكر روبيل سميت الكواكب، مع أن الذي في ذكر الكواكب سنده ضعيف لا يحتج به. هذا الذي يحزننا، أن يعني كثير ممن يسمع لا يسمع القول يعني كما ورد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس في فهمهم وتلقيهم يعني يختلفون، الله المستعان، كاختلافهم في الرؤية، في بعضهم بصره حاد ويرى، وبعضهم عنده بصيرة ويدرك، وبعضهم أقل، والله المستعان، الأمر لله من قبل ومن بعد، نسأل الله من فضله. قال: وعليكم يلقي السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الشرع في ختان الإناث؟ مباح، مباح من غير إنهاك، من غير إنهاك. ما رأيكم في التعاملات بكروت؟ ما أعرف هذا، كروت الائتمان ما لا أعرفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد نبذة بسيطة عن المذهب الشيعي والاختلاف بيننا وبينهم. الله المستعان. المذهب الشيعي فارقوا أهل السنة والجماعة، ومن أعظم الاختلافات بيننا وبينهم أنه لا يرضى أن يقول إنه من أهل السنة. تقول أنت سني، يقول لا أنا شيعي، ومعنى هذا أنه يفضل علي على أبي بكر، ويقول هو أولى بالخلافة، وأن الصحابة والأمة أجمعوا على غير الحق. فهذه من أعظم الفرى التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة. نعم، يزعمون أن عليا رضي الله عنه ليس رابع الخلفاء الراشدين، ولكنه هو الوصي، وهو الأولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. وقد خطب علي رضي الله عنه وقال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.